البهلوان يحكي ويغني. تحلق الأطفال حول البهلوان وهم ينتظرون بشغف أغنيته. بدأ البهلوان يسوي أوتار كمانه فتقطع وتر. صاح الأطفال متأسفين: ألن نسمع أغنيتك يا بهلوان؟ أجاب البهلوان: بلى، ستسمعون أغنيتي، ولكن قبل أن أغني سأحكي لكم مغامراتي في سفري الأخير. شاركت في مسابقة في الجري ولم أكسب، أتدرون لما يا صغار؟ لأني عثرت بسبب حذائي الكبير. وذات مرة كنت أسبح في البحر، فمرت بقربي سمكة فتبعتها، لكني علقت بين الصخر. أتدرون من أنقذني يا صغار؟ السمكة. ذهبت إلى الشاطئ وبنيت قصرا بالرمل، لكن الموج دكه، فغضبت وذهبت إلى النهر. أتدرون لما يا صغار؟ لأن ليست فيه أمواج. وأنا في طريقي إلى النهر رأيت عش طائر، فتسلقت الشجرة لأرى ما به، أفراخ أم بيض؟ لكن قدمي زلت بسبب حذائي الكبير وسقطت. أتدرون لما يا صغار؟ أجاب الأطفال ضاحكين: هذا جزاء من يعتدي على الطيور. ابتسم البهلوان وقال: أنتم محقون يا أطفال. وبدأ يعزف ويغني، والأطفال يغنون معه ويرقصون. We'll be right back.